والشرك في العبادة أن تراق لغير الله، أن يراق دمها لغير الله متقربا به بإراقته لغيره سبحانه، فهذا شرك في العبادة. وكما قدمنا الذبح عبادة لا يتقرب بها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم من الذي أعطى الناس بهيمة الأنعام؟ من الذي أعطاهم بهيمة الأنعام؟ من الذي يسر لهم الإبل والبقر والغنم؟ من الذي يسر هذه الأشياء؟ ومن الذي خلقها؟ ومن الذي أوجدها؟ أينعم هو ويتقرب بنعمته إلى غيره ممن لا يملك نفعا ولا عطاء ولا دفعا ولا منعا؟ يرزق هو ويتفضل هو ويعطي هو سبحانه وتعالى ويتقرب إلى غيره ويتجه بالقربات إلى غيره من مخلوقات لا تملك نفعا ولا عطاء ولا منع؟